بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل اليوم معكم إن شاء الله محاضرات فن الإذاعة والتلفزيون. في المحاضرة السابقة كنا قد تحدثنا في مدخل عام عن موضوع فن الإذاعة والتلفزيون، وتحدثنا عن خصائص الراديو وخصائص التلفزيون، والنقطة الأهم كيف نستفيد من هذه الخصائص في توجيه رسالة إذاعية أو رسالة تلفزيونية للجمهور. اليوم نبدأ أولى الخطوات العملية الهامة في عملية الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، لأنه كل الموضوع هو قائم في النهاية على مخرجات. المخرجات تتمثل في تقديم إنتاج، تقديم محتوى. هذا الإنتاج وهذا المحتوى هو سيكون الشغل الشاغل لنا خلال هذا المساق إن شاء الله، لأنه كما تحدثت في البداية نحن لدينا هدف أن نصل بكم إلى أولى الخطوات التي تمكنكم من إنتاج برامج إذاعية أو تلفزيونية، أو المشاركة في إنتاج برامج إذاعية أو تلفزيونية بشكل أو بآخر إن شاء الله. دعونا في البداية يعني ندرك ما معنى كلمة إنتاج إذاعي وتلفزيوني. وكلمة إنتاج أو صناعة مثلا، هذه المادة العالم كما تراه صناعة التقارير التلفزيونية. لماذا يطلقون إنتاج وصناعة؟ بس رجاء تفضل. بيتم إعداد. مخرج. قبل المخرج كيف بخرج لنا هذا المخرج؟ مراحل. لدينا عدة مراحل، وكل مرحلة فيها مجموعة خطوات، وكل خطوة تستلزم مجموعة إجراءات، مجموعة ترتيبات. فالمسألة فعلا هي حقا صناعة. نصنع اليوم مثلا أي سلعة معينة، نبدأ بالمادة الخام وصولا إلى المراحل المختلفة حتى تصل إلى الشكل النهائي لهذه السلعة أو هذه المنتج. وهكذا التقرير الإذاعي والتقرير التلفزيوني يمر بمراحل متعددة تستحق كلمة إنتاج أو صناعة من أكثر من العمل الصحفي المطبوع، لأنه كما تحدثت سابقا الصحفي في العمل الصحفي المطبوع ينهي مادته ولا يدرك الخطوات الأخرى. طبعا هناك عملية إنتاج، لكن الصحفي لا يعيش كل هذه المراحل. عندما أسلم تقريري أو مادة الإخبارية أو أرسلها عبر الإيميل لا أتدخل في الخطوات التالية، هناك خطوات أخرى لكن لا أتدخل فيها غالبا. أما في التقرير التلفزيوني أو الإذاعي، الصحفي معد ومشرف وصاحب فكرة البرنامج يقوم عليه من الألف إلى الياء، حتى في المراحل النهائية مراحل المونتاج، حتى لو لم يكن هو منتجا أو لديه الكفاءة الكاملة في عملية الإنتاج، ولكن لديه التوجيه المباشر في عملية انتقاء الصور وانتقاء الكلمات وما إلى ذلك من أشياء. طيب، أول حاجة الإنتاج عملية تحويل أفكار. هي الآن أي برنامج إحنا نشاهده أو نسمعه عبارة عن شو؟ قبل أن نبدأ في تفاصيل عملية الإنتاج ومراحلها المختلفة، دعونا نتعرف على ما المقصود بعملية الإنتاج. عملية الإنتاج كما ترون تحويل أفكار وقضايا البرنامج الذي نسمعه أو نشاهده أو حتى النشرة الإخبارية في إطارها. تحمل ماذا؟ تحمل أفكار، تحمل قضايا، تعبر عن الواقع والمستقبل والماضي في بعض الأحيان حسب تناول هذا الموضوع، من الصورة المتخيلة أو المكتوبة اللي هي الفكرة اللي احنا بتخيل بدي أنجزها وأحققها على أرض الواقع، إلى إيش؟ إلى مادة متكاملة من كافة النواحي، سواء على صعيد الشكل أو صعيد المضمون. وهذا طبعا مهم جدا، التوافق بين الشكل والمضمون في أي برنامج من البرامج يؤدي إلى نجاح البرنامج. تصوري أعددنا برنامجا سياسيا أو برنامجا رياضيا وفي مادة قوية، لكن النواحي الفنية والمؤثرات لا يوجد، يخلو من أي مؤثرات وما إلى ذلك، يبقى البرنامج رتيبا باهتا، فيش في شيء يميزه. والعكس صحيح، أحيانا بيعالجوا ضعف المحتوى بقوة المؤثرات والشكل وما إلى ذلك. هذا ليس المطلوب، المطلوب أن يكون هناك تكامل وتوازن نسبي بين الشكل وبين المضمون. إذن مادة متكاملة، هذه المادة تشتمل على صور وفيديو وصوت في قالب شيق وجذاب، حسب طبعا الوسيلة، إما إذاعة أو تلفزيون. الوسيلة الأقوى والوسيلة الساحرة دائما والأشد جذبا للجمهور هي التلفزيون، لأنها تحتوي على خاصيتي الصوت والصورة. في قالب فني ماذا نقصد هنا؟ احنا تعلمت في الصحافة المطبوعة القوالب الفنية، طب هنا ماذا نقصد؟ شكل البرنامج، شكل القالب هو شكل البرنامج، ولا أقصد بالشكل مجرد الديكور، طبيعة البرنامج، كيفية آلية البرنامج. البرنامج حواري، البرنامج يعتمد على التفاعلات، البرنامج يتضمن بعض الفقرات، بعض التقارير، بعض المداخلات، بعض الأناشيد، الموسيقى المرافقة للبرنامج، كل هذه تصنع شكل البرنامج. فلذلك هذه كلها تحتاج إلى ترتيب، تحتاج إلى إنتاج، ما بتيجي هيك هباء منثورة. التقرير هذا الذي نشاهده، حتى التقرير الإخباري اللي بنشاهده مدة لا تزيد عن 3 دقائق، يحتاج إلى جهد كبير جدا في عملية التحضير والإعداد والإنتاج، واختيار بعد اختيار الفكرة، اختيار المصادر، واختيار المعلومات اللي بدنا نأخذها من المصادر كمان، واختيار اللقطات واختيار الصور. وإذا لم يكن، إذا كان هناك نقص في الصور، ما هي الصور البديلة؟ هل لدينا أرشيف؟ كل هذا يجب أن يبحث في المرحلة الأولى قبل أن نبدأ نشرة في عملية الإنتاج. اليوم موضوع الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني سجل قفزات مذهلة جدا، يمكن من الصعب مواكبتها حتى. ما معنى قفزات؟ بمعنى استفادة ضخمة من التطورات التكنولوجية اللي هو في عصر ثورة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، أو اللي بنسميه ديجيتال ميديا، العصر الإعلام الرقمي، على صعيد التسجيل، على صعيد الأدوات، على صعيد المونتاج، على صعيد أجهزة البث، على صعيد السرعة في إيصال الصورة، السرعة في إيصال المعلومة. كل هذه الأشياء تتكامل طبعا، كلها تخدم المنتج وتخدم المراسل وتخدم القناة وتخدم الوسيلة، وبالتالي تخدم من؟ تخدم الجمهور. أهم من العوامل يا أخوات المهمة جدا في أي قناة قبل أن نشرع في دعمتين أساسيات يجب أن نفهمهما في موضوع الإنتاج التلفزيوني، إنه لماذا ننتج؟ لأنه لما أنا أقيس قناة عن قناة عوامل تميز، ما أبرز هذه العوامل؟ عوامل تميز قناة عن قناة، الجمهور أو المستمعين والبرامج. هل البرامج التي أعرضها هي برامج من إنتاجي ولا مستوردة؟ هناك فرق. ممكن أن تكون هناك قناة رائعة تعرض برامج جيدة جدا، لكن للأسف معظمها مستوردة مدفوعة الأجر، يتم شراءها من مؤسسات إنتاج، معناته عندها فقر في عملية اللي هو الإنتاج. تماما هذا المثل كان يواجهنا في الصحافة المطبوعة. الصحافة المطبوعة في السابق كانت تعتمد في المصدر الأكبر في استقاء المعلومات على ماذا؟ على وكالات الأنباء. طبعا هذا بيحقق لها إشي كبير جيد في موضوع المعلومات، لكن على صعيد الناتج النهائي والتميز لا يحقق تميز. لماذا؟ احنا بنعرف وكالات الأنباء الخبر يوزع على كل العالم، وبالتالي يفقد، لا مش السبق الصحفي، لا في مصداقية، لكن يفقد السبق الصحفي لأنه واحد يوزع على آلاف المشتركين نفس الخبر. إذن اليوم أفضل الحال، ليش؟ لأنه صار في الوسائل الإعلامية هناك في مراسلين وفي مندوبين خاصين. خاص يعني ممكن يجيب لي مادة إخبارية أو يعمل لي برنامج غير موجود في قناة أخرى، وهذا هو بداية التميز. إذن عشان هيك إحنا بنحرص حرص كبير جدا أنه عندما نحكم على أي محطة إذاعية وعندما نحكم على أي قناة تلفزيونية نشاهد أو نتابع برامجها. ما هي البرامج؟ مدى تنوع البرامج؟ مدى ملائمة البرامج لاحتياجات الجمهور؟ مدى جودة البرامج من الناحية الشكلية والفنية والتقنية؟ وأيضا هل يتم إنتاجها من قبل القناة ولا هذه البرامج مستوردة. ليس عيبا أن نستورد، لكن هناك نسبة يجب أن تكون، يعني يجب أن لا تتعدى مثلا 60% من البرامج تكون من الإنتاج المحلي، ويسمح بأنه ليه؟ لأن هناك برامج أنا ليس لدي مراسلين موجودين في هذه المنطقة، فأضطر إلى شرائها، لأنه لو بدي أفتتح مكتب وأباشر عملية يعني تحتاج إلى تكاليف مضاعفة، لا، بكون أوفر أنه أنا أشتري بعض هذه البرامج، زي اللي بتصير في البرامج مثلا الجزيرة الوثائقية بتنتج وبتبيع، البرامج الوثائقية ناشونال جيوغرافيك بتبيع برامج الجغرافية، وشايفين أنتوا قناة بيئية لكن توزع كل أنحاء العالم، لأنه موضوعات مهمة جدا بتهم البشر وبتهم الإنسان. أيضا في شغلة يجب أن نفهمها من البداية، في الإذاعة والتلفزيون إحنا الجمهور لا يقرأ، لا يمسك الإذاعة والتلفزيون ليقرأ، ولكن ماذا يفعل؟ يشاهد ويسمع، يسمع فقط في الإذاعة ويشاهد ويسمع في التلفاز، وهذا له معاني، هذا بترتب عليه استحقاقات. أنا كمراسل ميداني أعمل في تلفزيون، بعرف أنه رسالتي توجه إلى جمهور يشاهدني، فلذلك مطلوب مني مجموعة نقاط، مجموعة أمور. أنا أوجه رسالة إذاعية للجمهور، أدرك أن وسيلة التخاطب بيني وبين الجمهور هي الأذن، فلذلك أدرك، يجب أن أدرك ما معنى الأذن، ما هي مواصفات الأذن، كيف يمكن أن أوصل رسالة مؤثرة ومهمة لهذا المستمع. هذا يترتب عليه أشياء يجب أنه إحنا نعيها. شغلات بسيطة، بس العماد الأساسي للتلفزيون المشاهدة. تصور لو التلفزيون كله تحول إلى، في التلفزيون بس بيعطي رسائل زي بعض محطات الإعلانات، فقط بيعطي رسائل وصوت موسيقى غير مجدي. صحيح صحيح، ممكن بس تسمعي، أو بيعطيك حتى لما يعطينا شاشة للقراءة بيكون في صوت مصاحب، إما صوت موسيقى أو صوت مؤثر أو صوت حتى يميز ويكسر حدة هذا النص. النقطة الثانية أنه إحنا في الإذاعة والتلفزيون في أمور يجب أن نراعيها غير متوفرة لدينا في اللي هو الصحافة المطبوعة. أول حاجة، حاجة بيسموها اللقم الصوتية. لا، لقم صوتية. اليوم أنا عندي تقرير إذاعي، تقرير إخباري إذاعي، لا يكفيني في هذا التقرير أن أتحدث عن الحادثة فقط، وإنما يجب أن أدعمه وأعززه وأزوده بما يعرف باللقم الصوتية، وهي صوت أصحاب الموضوع، صوت المتحدث، جزء من أصوات المتحدثين. يعني كما يفعلوا في التقرير التلفزيوني، إيش بيجيبوا؟ لازم يجيبوا المصادر، والمصدر يتحدث إلينا، هذه تدعم الموضوع. عندما تخلو، يعني يكون مثلا تقرير، واحدة منكم عملت تقرير إذاعي وكان كله عبارة عن سرد سرد سرد، المراسل بيحكي بيحكي بيحكي بيحكي بدون أن يعطي فرصة لمتحدث أن يلتقي بمصدر، أن يعطيني أصوات الحدث نفسه، بتكون المسألة رتيبة وغير دقيقة وغير، قد توحي بعدم المصداقية لأنه في مبالغة. لكن عندما أنقل أصوات رواة الحدث، أصحاب الحدث، بتكون أبلغ وأصدق وأكثر تأثيراً. وعدنا حنسمع تقرير إذاعي ونشوف كيف درجة التأثير تبعت اللقم الصوتية، هي اللي بتعمل روح، هي اللي بتعمل حياة لهذا التقرير. الصوت الطبيعي، الأصوات الصادرة. اليوم مثلاً لا سمح الله في عنا انفجار، في عنا حريقة، في عنا أي حدث من الأحداث، في أصوات، في سيارات إسعاف، في صوت ناس، في صوت تكبيرات، في مسيرة، في احتجاجات، في أصوات، ممكن تكون أصوات سعيدة، في مباراة، في شغلة، بلاش كلها تكون يعني حزينة وقتل وموت. هذه الأصوات ماذا تفعل؟ تزيد قدرة المستمع على التخيل وأن يعيش الحدث كأني أنا موجود في داخل هذا الحدث. لكن تصوروا لو التقرير خالي من كل هذه الأشياء، كأني أنا بقرأ إشي بس واحد بقرأ لي فقط، الدور الجديد إنه واحد يقرأ للموضوع فقط، اختلفت. فلذلك هذا بدنا نحطه بعين الاعتبار عندما نبدأ نفكر في عملية الإنتاج نحرص على تجهيز لقم صوتية، يعني مصادر تتحدث إلينا، نحرص على تجهيز أصوات طبيعية من الميدان، وهذا حكيت لكم أنه يحتاج في بعض الأحيان إلى أدوات خاصة شديدة الحساسية، لأنه إذا أنت موجودة في وضع شديد ضجته عالية جدا هذا بيشوش عملية التسجيل، فلازم تكون الأجهزة معدة ومرتبة بطريقة فنية جيدة. أيضا بالطبيعي لا يوجد برامج تلفزيونية أو حتى برامج إخبارية بدون، إذا كانت في التلفزيون، بدون صورة، لكن هذه ما بتجدي دفعا، يعني ما بنفع أنا أجيب صورة وأسيبها في الإذاعة، ما فائدتها، مين شايفها؟ فلذلك لكل حادث حديث ولكل أداة إلها فنياتها اللي إحنا متعلق فيها. قبل ما نشوف مراحل أنا حابب أنه نبدأ، طبعا حنبدأ في المراحل بصورة عامة بس أستعرضها أول شيء. إذا هذه أي وسيلة أنتم بتروحوها اسألوا عن البرامج التي تنتج. عندما تفتحوا الموقع الإلكتروني، وحنشوف بعض المواقع، الموقع الإلكتروني لأي وسيلة إعلامية سواء كانت قناة أو إلكترونية أو تلفزيونية فضائية إذاعية، نشاهد إنتاجها وبرامجها ومحتواها والخطة البرامجية اللي تبعت، طبعا كل سنة بيعملوا سنة، ست أشهر، سنتين وما إلى ذلك، بس بتكونش طويلة جدا عشان لا يمل الجمهور ويصير فيه. يؤثر على طبيعة الأسئلة، يؤثر على نوعية الأسئلة الموجهة، يؤثر على طبيعة التعامل. أنا أدرك أن هذه الشخصية عصبية، هناك بعض النقاط تستثيره، بحاول ألا أستفزه من البداية حتى أستفيد من وجوده معي، بحاول أن أوجه إليه بكل ذكاء. إذا شعرت أنه مثلا في هناك بده ينهي اللقاء أو بده يعني يمنعني من مواصلة إجراء اللقاء، أحاول أن أتحايل عليه بطريقة أو بأخرى. هذا كله من الاستعداد، لكن لو واحد مش مستعد صار اللقاء صار، ما صارش اللقاء مش كثير يعني هناك فرق بالنسبة له. إذن هذه المرحلة هي فيصل. كل المذيعين أو مقدمي البرامج المشهورين اللي أنتوا بتشوفوهم وبتعجبوا فيهم، سبب لو سألتوا هذا الشخص ما هو السر في نجاح البرنامج، قال لي إعداد المسبق. بيجيش برنامج بين يوم وليلة يلا تعالوا نسجل، يلا اتصلوا في الضيف يجي على طول، لا، في خطوات وخطوات كثيرة جدا تقع في إطار هذه المرحلة، يجب أن نتعرف عليها بدقة بالتفصيل في البداية، ثم بعد ذلك نبدأ بنحاول التطبيق حتى لو بعضها البعض. بعد أن أعدينا الخطوات نبدأ بالإنتاج اللي هي برودكشن. إنتاج يعني الميدان، إنتاج يعني عملية اللي هو تنفيذ البرنامج وتسجيله، سواء كان بالصوت أو كان بالصورة وما يرافق من عمليات أخرى خلال عملية الإنتاج. بعد الإنتاج يأتي المونتاج، بعد الإنتاج يأتي المونتاج، وهي مرحلة ما بعد الإنتاج اللي هي بوست برودكشن. إن كان البعض بضيف المونتاج للإنتاج، لكن هذا مش قصة كتير إنه المراحل، لكن وجودها بشكل مفصل بهذه الطريقة بيكون أفضل إلنا للفهم، لطبيعة إنه إحنا نكون ماشيين بطريقة متسلسلة مع البرنامج هذا أو غيره من البرامج. هذه المراحل، نعم، لا، التقييم جزء من صحيح، التقييم والمشاهدة أو الاستماع إلى البرنامج بعد إنتاجه هي جزء من عملية مرحلة ما بعد الإنتاج، لأنه بدي أتأكد من الجودة سواء مع صعيد الشكل، على صعيد المضمون، وفي بعض النقاط المعينة اللي ممكن إحنا نشوفها. هذه النقاط ستكون محور مهم جدا، يعني ستستغرق منا عدة محاضرات بالتأكيد مع استعراض نماذج وأمثلة، وبالتأكيد زي ما حكيت لكم سنطلب منكم بعض التدريبات حتى لو البسيطة، إنه بعض الطالبات تقدم لنا مقدمة برنامج رياضي كيف ستكون وماذا يمكن أن يكون في هذا البرنامج بشكل سريع، مقدمة برنامج ديني ماذا كيف ستكون، مقدمة برنامج ترفيهي. بالتأكيد سنلاحظ ماذا؟ فرق شاسع بين الثلاثة، ديني كيف الجو بيكون والصوت فيه، أو علمي أو طبي، يعني كله بيكون رزين وهادئ، وإن كان هذاك في يعني درجة خشوع أكثر في الصوت وفي المخارج ظهور أكثر وما إلى ذلك، وحتى في الشكل العام وفي الهدوء تبع الاستوديو. لكن زي ما حكينا برنامج له علاقة بالرياضة، له علاقة بالاجتماع الرياضي، هذا بنفعش فعش يكون هذه، لازم يكون في نوع من أنواع اللي هو الأكشن موجود في هذا البرنامج حتى يشد انتباهنا. الآن قبل أن ننتقل إلى نشوف بعض التقارير حتى نستكشف إيش هدفي من عرض هذه التقارير بشكل سريع، إنه أنتوا تبدوا معي تستكشفوا إنه والله هذا جهد كبير، أكيد المنتج عمل 1 2 3 4، هذه حتساعدنا لما نيجي نستعرض الخطوات ومراحل الإنتاج حنعرف إنه فعلا هاي مطبقة، يعني نستنتج جزء من هذه الخطوات والمراحل قبل أن نبدأ بشرحها، وهذا أفضل للفهم والاستيعاب بالنسبة لكم. خلينا نأخذ واحد واحد. نستعرض، دعونا نستمع ونشاهد هذا التقرير التلفزيوني، تقرير إخباري. نلاحظ المشاهد التي تم تحضيرها للتصوير، الشخصيات، اختيار الكلمات اللي هي السيناريو، اللي هو توافق اللقطات، المدة الإجمالية، الترتيب العام لكل الموضوع، المهارات الشخصية الخاصة بالمراسل، النبرات، طريقة الإلقاء، كل هذه الأمور بدكم الآن تبدأوا في ملاحظتها. يعني أتمنى عليكم من الآن فصاعدا أن تكثروا من مشاهدة البرامج الإخبارية والبرامج العادية، ولكن بنظرة جديدة، بنظرة صحفية وليس فقط بنظرة جمهور. حتى نستفيد من الوقت دعونا نشاهد هذا التقرير عن الوضع الصحي في غزة في ظل الأزمة الحالية، وهو جديد بالأمس هذا التقرير، إنتاج قناة الجزيرة. قد يكون هذا المريض محظوظا بدخوله غرفة العمليات في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، فغرف العمليات هنا لم تعد تعمل إلا بنصف طاقتها بسبب النقص الحاصل في كثير من المستلزمات الطبية. التأجيل سببه بسيط جدا، وهو أنه لا يدخل قطاع غزة من الأدوات الصحية لما تحتاج مثل هذه العمليات، ما هو مطلوب من أجهزة ومحاليل وأدوات. ما يزيد الوضع صعوبة أن مئات من المرضى ليس بمقدورهم العلاج في الخارج بسبب الأوضاع في معبر رفح والوضع الأمني في سيناء، وقوافل الأطباء لا تتمكن من المجيء إلى غزة للتضامن وتقديم العون. هو واحد من مستودعات الأدوية التابعة لوزارة الصحة، الوضع فيه غني عن البيان وهو ما يثير قلقا شديدا. الآن الدفعة أصبحت حوالي 145 صنف الآن ضمن القائمة الصفرية، يعني جراثيم ما فيها صفر، وهذا يشكل مشكلة كبيرة خصوصا وأن هذا الأمر معرض إلى زيادة مستمرة. المؤلم أن المواطن في غزة دائما هو الضحية، ضحية تدفع ثمن الخلاف والاختلاف الفلسطيني والعربي والدولي وقبل كل شيء ثمن الحصار الإسرائيلي. فمن هذا المعبر شرق مدينة غزة كانت تدخل قبل الحصار جل احتياجات القطاع، اليوم غدا معبرا مهجورا بقرار اسرائيلي. فنقول ان اسرائيل هي المسؤولة المباشرة عن حصار غزة منذ العام 2007، اذا صعد هذا الحصار يوما بعد يوم. ورغم الحديث عن تسهيلات على المعابر الاسرائيلية، لا يثق سكان القطاع بهذه الوعود التي عادة ما تبددها ذرائع أمنية. وائل الدحدوح، الجزيرة، غزة، فلسطين. نعم، هي أنا يعني الرينج لا يتعدى دقيقتين ونص، بس احنا بنقول مجازا ثلاثة أحيانا. طيب، من لديها تعليق؟ يعني ممكن تستنبط لي مراحل الإنتاج من خلال هذا التقرير؟ تفضل، هرجع لك. جد جميل، جميل، هاي الحيوية، حقق عنصر الحيوية بدرجة عالية بأكثر بوسيلتين، الوسيلة الأولى دخل، الوسيلة الثانية إيش عمل؟ ارتدى زي تماما زيه زيه، فكان واحد منهم خلال مرحلة الإنتاج مش قبل مرحلة ماشي، ما هذا جزء من المراحل، جزء من المراحل. ما هي هذه ايش بلزمها؟ تحضير، تنفيذ، بعدين اللي هو انتاج، اللي هو منتج عفوا. تفضل. نجمع كل شيء في الفيديو. اول شيء جاب الازمه داخل المستشفى، داخل غرفه العمليات، بعدين قالك انه فيش ادويه والاماكن فاضيه وهيك، بعدين انتقل للمعبر. يعني تمام، اكثر من مكان، اكثر من زاويه. تفضلي. تنوع المصادر. وزير الصحة. نعم. تمام. تنوع المصادر، وكل مصدر أنتم شايفين اقتباسات، كتات صغيرة جدا ومركزة، ومصادر رفيعة المستوى. طبعا وجود مصادر رفيعة المستوى ماذا يفعل؟ يزيد الدقة والمصداقية والمسؤولية الخاصة بالتقرير. المهارات الأداء، يجب أن تلاحظوا الكلمات التي يتوقف، تقف كأن الكلمة، كأن الحرف يقف في بعض الأحيان. لماذا؟ لشد الانتباه. تمام؟ ما بنفع خاصة في الإذاعة والتلفزيون، هذا أنتم أكيد بتعرفوه وحتمارسوه إن شاء الله. ما بنفع مطلقا أمشي بوتيرة واحدة. الوضع الصحي في قطاع غزة يزداد تدهورا. كلمة يزداد، التركيز عليها ماذا فعلت؟ تجذب الانتباه بصورة تميز ما سبق عما سيأتي. ما بنفع أنه أظل أمشي بوتيرة واحدة. تفضل. تمام، جميل. نعطي فرصة لأخريات. عادة في أغلب التقارير بيجي المراسل بنهاية التقرير بيحكي إنه مثلا وقف التحضور من المفترض، لكن هو لا، حكاها بالنص حتى في النهاية حتى من غير ما يجيب. صحيح، هذه في بتصير في بعض التقارير إنه هو بيكون همزة وصل أو بسموه جسر بين الجزء الأول والجزء التالي للتقرير. جميل. في اي ملاحظه اخرى؟ تفضلي. حتى نشاهد تقريرا اخر. الاول اللي جاب الاضاءه عدمه وجاب وقت العمليات ودخل وجاب الاجهزه دقات القلب والمحلول والقطرات السريعه داخل الانسان او المشاهد يعني. تمام. انتم ملاحظين في شغله؟ تفضلي كملي. بعدين وثق اللي بدا التوثيق انه غير مسيطر على الادويه، انه الاماكن فارغه مش ادويه، انه ذكر الرقم 185 صدق وغير موشحين. بعدين جاب وزير الصحه، جاب دكتور صبحي رئيس قسم الجراحه، وبعدين جاب المعبر وجاب الدكتور الخضري، وبين يعني وثق المشاهد يعني شيء بعد شيء اجى. نعم. يعني بدانا القصه وهي التدهور الافراز. ما بدا هنا لو بدانا بدايه عامه. يعاني قطاع غزه منذ الاغلاق الاخير من تدهور مستمر. عارفين درجة التأثير كيف بتكون؟ أقل، عادية. لكن نبدأ من عمق القصة، يعني نبدأ كيف الطريقة هذه؟ إحنا بنستخدمها حتى في القصة الصحفية، وهذه مهم جدا تستفيدوا منها في التقارير التلفزيونية. نبدأ من الخاص إلى بنطلع للعام. الأزمة بسبب المعبر، الكل يدرك ذلك، تمام؟ لكن ما تداعيات الأزمة عن الناحية الإنسانية؟ هنا الأهم. عندما أربط المشاهد بحالة إنسانية، بموقف إنساني، بحاجة إنسانية لسكان غزة، تبدأ أستثير عندهم الشجون والعواطف والمشاعر التضامن وما إلى ذلك. لكن البدايات التقليدية الكلاسيكية لا نقول خطأ، لكن لا تجدي تأثيرا ولا تجدي نفعا. فهذه طريقة مهمة جدا، أن نبدأ من الخاص ثم ننتقل إلى العام، اللي هي الخلفية الباك جراوند تبعت الموضوع، الموضوع السياسي وموضوع المعبر وموضوع الخلافات وموضوع ما إلى ذلك. لو بدأنا فيه بيكون مباشر جدا، لكن نبدأ بهذه، إحنا وفرنا عوامل الجذب. النقطة الأخيرة عشان ننتقل إلى تقرير آخر، غير موضوع مهارات الأداء. تصور هذا التقرير في المراحل، عشان أنت سألت إنه هذا في مرحلة التنفيذ. طب أنا كمراسل ماذا يتطلب مني قبل التنفيذ؟ تنسيق، حجز غرفة العمليات، أي عملية بتحضر، وقتيش وقتيش التعقيم، تجهيز الكاميرا. أنت ما دخلش وائل لحاله، معه طاقم، معه على الأقل تنين فني صوت ومصور. فصار في عندنا ثلاثة إضافيين في غرفة العمليات. هل الغرفة بتستوعبهم في مجال؟ طبعا في مجال. هو كيف تم التصوير داخل غرفة العمليات نفسها؟ يعني أقصد أنه لو في مكان آخر ممكن تكون غرفة عمل، لو مركز صحي بسيط لا يسمح المكان. فإذا ترتيب معاينة المكان، المراسل يذهب إلى المكان قبل إجراء التصوير، يعاينه أين سيقف المصور، هل في منطقة جيدة. باقي اللقطات هذه بتكون يمكن أسهل شوية من اللقطات الأولى. فأنتوا شايفين أنه تحتاج في المرحلة الأولى حجزات وتجهيزات ومعدات وما إلى وترتيبات ومعاينة أكثر. إذا اطمننا أنه كل هذا متوفر نبدأ ننتقل إلى الشيء الآخر. هي الآن هذه سرعة الإنجاز تيجي بالخبرة، وبعدين اسم القناة له دور، فبصير الكل يتكاتف من أجل تسهيل الأمور. يعني حاولوا بشوف الكشف، بيذهب إلى المسؤولين عن الجراحة، إيش العمليات اللي عندكم مثلا متوفرة، ممكن يعمل بث مباشر. إذا بتذكروا في العدوان الأول لما جابوا الطفلة، أعتقد من الطفلة اللي رفع عنها أجهزة التنفس الصناعي من مستشفى الشفاء، بث مباشر، كانت تموت على الهواء، بث مباشر، لأنه كانت خلص انتهت، استنفذت معها من لا مش مش المظلوم، المظلوم قصة تانية يعملها تامر المسحال. لا هذه أعتقد الكفارنة، أعتقد الكفارنة. المهم العبرة في إنه يعني القضية كانت بث مباشر من داخل غرفة العناية المركزة، وكانت طفلة في أنفاسها الأخيرة تعيش على الأجهزة الاصطناعية، واستنفذوا معها كل الوسائل ورفعوا ساعتها وأعلن عن استشهادها في نفس اللحظة أونلاين، بث مباشر. فكانت طبعا شدة التأثير ودرجة التأثير جدا عالية. يعني أنت بتحكي عن إنسان يموت أمام الجميع ويشاهده. الطفلة السورية اللي شفتوها من الكيماوي، اللي صارت تتحسس جسدها، هل أنا عايشة؟ أنا عايشة وين أنا؟ برضو هذا مشهد مؤثر ومؤلم وقاسي جدا تقشعر له الأبدان. لاحظوا هاي تقرير قديش طلعنا منه ملاحظات تفيدنا في أنه نفهم عملية الإنتاج. واضحة كيف الصورة؟ دعونا نشاهد تقرير آخر. خلينا نشوف الأجزاء المكونة لهذا التقرير، وأنتوا تحكموا كيف مدى حيوية التقرير وقوة التقرير. ركزوا معي أيضا وسجلوا ملاحظات. إجراءاتها تتعلق بنتائج مسح الفقر الذي أجرته على مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين لضمان عدالة وتصحيح أوضاعهم، والتي لم يجري البحث عليها منذ سنوات طويلة. هذا ما أخبرنا به عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأنروا، وقال المساعدات الغذائية ستتوقف عن حوالي 9558 أسرة، ولكن في نفس الوقت تم إضافة حوالي 5430 أسرة جديدة، هذه ستستفيد من المساعدات. وتم أيضا زيادة كمية المساعدات لحوالي 4002 أسرة تقريبا. هذه كانت تتسلم مساعدات، ولكن ثبت من البحث الجديد أن هذه الأسرة تحتاج إلى مساعدات أكثر. وفي نفس الوقت هناك 1723 أسرة سيتم تقليص المساعدات التي تتسلمها، ولكن لن يتم وقف هذه المساعدات. وأضاف أبو حسن أن مسح الفقر الذي نفذته الوكالة لا يتعلق بتمويل هذا البرنامج، وإنما يستهدف الوصول إلى الفئات المستحقة فعلا للمساعدة، خاصة في ظل وجود بعض التحولات الاجتماعية في مستوى حياة السكان في قطاع غزة خلال السنوات الماضية. اللاجئون الذين طالهم وقف المساعدات الغذائية عبروا عن غضبهم لقرارات الأونروا، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي تتخذ خلالها تلك المنظمة قرارات وصفوها بأنها جائرة بحقهم، بعد أن أوقفت المساعدات النقدية المقدمة لأكثر من 100,000 شخص قبل عدة شهور. الحاجة اللاجئة أم محمد النعامي انهارت باكية وهي تصف أحوال ابنها المريض بالشلل، الذي اتخذ قرارا خطيرا بحق نفسه بعد أن سمع بقرار الأونروا وقف المساعدات النقدية، وتقول والله البلد هذا حدث يمين بلغر أحرم حالي بالدب المكتب ودير أحالي كذلك طبعا التقرير فيه مزايا وفيه عيوب. تفضل. عيوب المذيعة كانت على وتيرة واحدة ما كانتش طالعة. تمام جيد. حلو. من أول شخص كانت أول شخص كانت الكلمة اللي قالها طويلة. طويلة وفي كمان شغلة مهمة جدا في الإذاعة. بالضبط. تكدس في الأرقام. نحن نخاطب الأذن، الأذن شديدة الحساسية، شوية أرقام معلومات زيادة مش أرقام تفقد خلص تفقد التركيز، فما بالك عندما تكون هناك أرقام عديدة، هذه بتعمل تشوش. وهذه رسالة لنا عشان عندما نلتقي بأي شخصية نحاول أن نركز على رقم محدد. خلص إنه الأنروة كانت بتقدم مساعدات ل 9250 أسرة تقلصت بفعل عدم تلقيها الأموال من الدول المانحة إلى كذا. التفاصيل غير لازمة، هذه التفاصيل أين؟ في الأخبار المطبوعة، في الأخبار الإلكترونية. تفضل. أيوة ممتاز. هنا عندي في صوت مهم اللي هو إيش اللي جابته؟ اللقم الصوتية. لكن شعرت وأنا بستمع للحجة والأخرى الثانية إنه مسجل داخل استوديو يخلو من أي صوت مؤثر طبيعي أو صناعي كمان، لأنه في مؤثرات حنمر عليها نوع هذه المؤثرات. ما عطتنيش حيوية جعلتني أندمج في السمع بصورة أكبر. يجب إنه أندمج أنا مع كأنه أتخيل مشهد أنا أراه. الصوت هذا ضمن وتيرة، ضمن باك جراوند، ضمن خلفية، هتافات، أصوات، ناس غضبانة، ناس زعلانة، ناس بتصرخ. هذا الصوت اللي لازم يكون مرافق لخلفية لهذا الموضوع. نعم هو هذا الأسلوب ممكن أن نستغني عنه، إنه أنا كمراسل أقدم الجملة وعطول أرفق فيها ألصق فيها اللي هو اللقمة الصوتية بدون ما أتحدث قاله. ففي بعض الزوايا اللي فيها ضعف، تصنع. أيوة شوية الحجة بتعيط ونص وفجأة هديك تحكي بصوت يعني. صحيح. إنه هاي حالة إنسانية. الحالة الإنسانية يعني إنه المذيع عن صوتها إنه لازم إنه يبين إنه حزين. ثاني حاجة إنه لازم يكون في موسيقى. الموسيقى هاي ممكن أن تكون حزينة عشان تجذب الشخص إنه يستمع فيها. إنه ليس شرطا هنا التقرير الإخباري، دير بالك. المؤثر الأقوى هنا المؤثر الطبيعي اللي خارج من، يعني هل يعقل كيف بدي اقتنع عملت هذا اللقاء مع الحجة لحالها؟ لا، لازم يكون في ناس، في اصوات. فهذه الاصوات مهمه جدا انه تعطيني ايحاء بالواقعيه وانها موجوده فعلا في هذا المكان. بالضبط شرحت كثير، في استطراد زائد بس ما قدرناش نتخيل. استطراد لانه الاكثار من الكلام والاستطراد والاطاله في الكلام عمودي خلص ما بنفع انا احكي كل شيء. نعم يعني كانها بس فقط تعيد ما قاله. بس في شغله هي جذبت انتباه المستمع، يعني انه حاله بكاء يعني الام شما هذه قلنا هذه استخدمتها بس ما حطتهاش في مكانها الصحيح ولم توظفها بالطريقة المهنية الجيدة. تفضل في الآخر الصوت شوية بس لو سمحتي. انت وبعديها هي ولا تزعلي. ايضا هي مزايا في التقرير انه ذكرت الاسم ومركزه يعني كعدنان محسن رئيس المرور وهي في القطاع نفسه. هاي ممكن بعطيها يعني كويس انه ذكرت اسم عارف الجمهور مين اللي بيتكلم. هذا شرط اساسي في الاذاعه. انت في اذاعه لن يكتب يعني قبل قليل هل شاهدنا في التقرير التلفزيوني وائل يقول والان يتحدث الينا. الصوره تستعيد عن النص. تفضلي. صحيح. معاكس تماما. لو بدأته بالمقلوب كان أكثر تأثيرا وأجدى في عملية التأثير. بالصح كان أعطت تأثيرات وانطباعات يعني أقوى في عملية اللي هو التقديم. تفضلي. ما هو هذا هو شوف عشان يعني برضو نكون منصفين إلى حد ما. الموضوع هو بهم الأمم المتحدة. هذا الموضوع صار في الأسبوع الماضي في احتجاجات شديدة ضد الأنروا بسبب تقليص المساعدات والأنروا. حتى مدير الأنروا في غزة التقى بالصحفيين في لقاء خاص ويعني تحدث بمعلومات خاصة إليهم أن الأنروا تواجه عجز مالي كبير جدا. الدول لا تلتزم للأنروا. احنا اضطرينا أنه نقلص لأنه مش قادرين. وضع غزة فعلا مأساوي. أنا سأحمل هذه الرسالة إن هو يتحدث إليهم للمسؤولين الخارجيين. موضوع مهم. هم بيعطوه مساحة لأنه هو بالنسبة لهم مهم. لكن آلية تقديم الموضوع هي الفرق. وهي إجا الكلام اللي حكيناه في البداية. وعشان هيك أنا تعمدت إنه نعرض تقارير. وحنعرض في المحاضرة القادمة أيضا بعض التقارير. حتى نستكشف ونستنبط مزايا وعيوب أي تقرير قبل أن نشرع في شرح عملية الإنتاج. بتكون عندي فكرة إلى حد ما جيدة أولية عن مراحل الإنتاج إنه هذه إيش كان لازم تعمل وهذا إيش كان لازم يعمل. هذا فعلا ممتاز لأنه عمل 1 2 3. هذه لا ضعيفة لأنها عملت 1 2 3. كل شيء أنتم بتحكوه بتنتقدوه لازم يكون بالنسبة يمثل بالنسبة لنا نصيحة ودرس ونقطة تحول مهمة في عملية الإنتاج القادم إن شاء الله. يعني الواحد بيستفيد من أخطاء الآخرين. عشان أنا لا أقول لا يقع في الأخطاء. لا يوجد أحد. ولكن يقلل يحد من الأخطاء. لا يوجد تقرير في العالم مثالي بدرجة 100%. لأنه كمان طبيعة المقيم تختلف من إنسان لآخر. ممكن واحد عجب التقرير من بعض الزوايا اعتبرها هي هذه كافية. إنسان آخر في زوايا أخرى لم تعجبه. لكن في مقاييس عامة إحنا بننطلق من خلالها عندما نتحدث عن أي تقرير من التقارير. المزايا إنه في عدة مصادر في عدة حالات وهذه حاجة إيجابية. ركزت على الحالات حاجة إيجابية. في معلومات بس المعلومات عرضت بتكدس فانقلبت من مزية إلى عيب. هذه النقطة. طيب احنا يعني هيك نعود الى النقطة اللي توقفنا عندها في عملية الشرح. بدنا نفهم يا اخوات انه عملية الانتاج عملية مضنية ولكن شيقة وممتعة لانه بتخلي تجعل الانسان يعيش تجارب جديدة أحداث جديدة يكتسب خبرات جديدة. تصوروا كيف التقرير الأول والتقرير الثاني. لا نقلل من قيمة أي تقرير من التقارير. كل تقرير يبذل المراسل والطاقم معه طبعا لا يعمل بمفرده جهدا كبيرا في إنتاجه سواء يعني حالفهم الحظ بدرجة عالية أو متوسطة أو متدنية. هذه تعتمد برضو الخبرات لها دور. الخبرة الإنسان اللي يقدم التقرير وحتى اللي يصور وحتى اللي يعمل على موضوع الصوت كلها لها دور. يعني الصوت واضح جدا ممكن إذاعة تعطيك صوت رديء جدا. ففي أشياء فنية نحن أيضا لا ندركها الآن سندركها مستقبلا إن شاء الله. هذه المراحل سنخوض فيها إن شاء الله كما رأيتم وكما سمعتم من خلال الاستماع من خلال القدرة على التقييم حتى نبدأ ننمي لديكم كمان القدرة على التقييم، لأنه أنتم جمهور أيضا قبل أن تكونوا صحفيات، أنتم جمهور يعني لديكم رؤية، لديكم قدرة على التمييز. فلذلك هذه شغلة إيجابية أنه نستطيع من خلالها أنه نستعرض فيما بعد إن شاء الله مراحل الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني المختلفة. نتوقف عند هذه النقطة، سنلتقي في المحاضرة القادمة وسنبدأ في المرحلة الأولى بالخطوات التفصيلية، وهي من أهم المراحل المتعلقة بمرحلة ما قبل الإنتاج. أتمنى أن تجهزوا أنفسكم، ومن كان لديها أي ملاحظات، أي مشاهدات، أي تقارير معينة أن تقدمها لنا حتى يكون التكامل أكبر بيننا وبينكم، ونلتقي إن شاء الله في المرة القادمة.